أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا فإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة وإذا والله خير الرازقين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة رفع سمكك سواك وأغطس ليلك وأخرج ضحاك بسم الله No. قطعت ثلاثة ويلا وأغطت ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحيها قطعت الكذاك سواها وأغطت ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما ومرعيها جبال أرسلها وأخرج Thank you. يخبرونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحايا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشى لقد خلقنا الإنسان في كبد Oh,

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله العظيم الفاتح.